دورت كتير عليك، دورت على نفسي لقيتك هناك بعيد ولا لقيت نفسي. دورت كتير عليك، دورت على نفسي لقيتك هناك بعيد ولا لقيت نفسي. من بعد سنين الحيرة لقيتك واقف جنبي، وفي وسط أحزان كتيرة دورت يا رب عني. من بعد سنين الحيرة لقيتك واقف جنبي، وفي وسط أحزان كتيرة دورت يا رب عني. من غير سلام وأمان قلبي اتملى جراح والدمع في عيني هان. يا خسارة عمر راح من غير سلام وأمان قلبي اتملى جراح والدمع في عيني هان. جريت يا رب عليا واخدتني بالاحضان، نسيتني مرار الدنيا شافت لي جروح زمان. جريت يا رب عليا واخدتني بالاحضان، نسيتني مرار الدنيا روح زمان. هللويا هللويا هو اللي لقاني، هللويا هللويا مش راجع تاني، هللويا هللويا بالروح ملاني، مجدا يا أغلى مليك. ودعت أيام الموت لقيت أبدية فيك، شكرا يا رب ليك. مجدا يا أغلى مليك، ودعت أيام الموت لقيت أبدية فيك. مش ممكن انسى حبك في دمك المسفوك، خط قلبي بكلام حمدك يا مالك الملوك. مش ممكن انسى حبك في دمك المسفوك، خط قلبي بكلام حمدك